Allah'a emanet olun. Bye. Κύριος ο Θεός εστός αιώνας. Thank you. Yeah. Yeah. 3 أشهر أقلعنا في سفينة اسكندرية وكان عليها علامة الجوزاء أي الدوامين، وكانت قد شتتت في الجزيرة، ورسونا على استراب موسى فمكثنا هناك 3 أيام. ولما خرجنا من هناك درنا إلى ريغ، وهم بعد يوم واحد هبت علينا ريغ الجنوب. وفي اليوم الثاني جئنا إلى بطنيرس وأصبنا هناك القوة فطيروا قلوبنا لكي نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا جئنا إلى روم. فلما سمع الأخوة الذين هناك بخبرنا خرجوا للتقاء. Oh, بلادنا التي نقدمها إليك ربنا هنا الذين سبقوا خلق الآل بنيها ما شبيك شيرا إنك زادنا من أخلص كل شرك لفلنا لك لفلنا وقيامتنا أرسل بذلك المصوت الغروب صلب الله الغروب Thank you. Yeah. المسيح إلى هدى الذي قام قبل من الرمز وأرسل رقائق الرمين قائلا إن قيام الله سيري اشتهوا يوما تنكرون ولم يروا ويسمعوا Thank you. Thank you. صوت صور المحيل لابنك الرحيم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة السمائية هذه التي عسى كل الملائكة يمجدونك بأقيلين ألا مجد لنا Thank you.

Thank you. فليقولوا أسمع بين البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم واغفر لنا خطايانا تسوى ما كان Ah. مشهور